لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين ومن سار على سبيله واتبع هديه إلى يوم الدين. ونستفتح بالذي هو خير، ونسأل الله أن يوفقنا جميعا للقول الصائب والعمل الصالح، وأن يبارك لنا في الأقوال والأعمال، إنه هو ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحباب، ما زالت قراءتنا في الأحكام المتعلقة بالطلاق، ومر بنا في الليلة الماضية إذا علق الطلاق على الحيض فلا بد من وجود حيضة متيقنة. أما إذا كان نزول الدم فقط، كأن يكون دم فساد، فهذا لا يعتد به، لأن دم الحيض كما مر بنا له علامات، منها أنه أسود وثقيل وذو رائحة منتنة. ومر بنا إذا علق الطلاق على الحمل، فلو قال مثلا إن كنت حاملا بذكر فأنت طالق طلقة، وإن كنت حاملا بأنثى فأنت طالق طلقتين، فولدت ذكرا وأنثى فإنها تطلق ثلاثة. طلقة لكونها حاملا بذكر، وطلقة لكونها حامل بأنثى، بخلاف ما لو قال إن كان حملك ذكر فأنت طالق طلقة، وإن كان حملك أنثى فأنت طالق طلقتين، فولدت ذكرا وأنثى فهي لا تطلق في أي منهما، لأنه في المسألة الأولى لم تكن حاملا بذكر وإنما بذكر وأنثى، وفي المسألة الثانية لم تكن حاملا بأنثى وإنما بأنثى وذكر، فهذا هو الفرق بين المسألتين. المسألة الأولى لو قال إن كنت حاملا بذكر وإن كنت حاملا بأنثى، المسألة الثانية إن كان حملك ذكر وإن كان حملك أنثى، فيقع الطلاق في المسألة الأولى دون المسألة الثانية. وقراءتنا في هذه الليلة المباركة في تعليق الطلاق على الولادة، وتعليق الطلاق على الطلاق. إن طلقتك فأنت طالق، إن ولدت فأنت طالق، فتعليق الطلاق على الولادة، وتعليق الطلاق على الطلاق، وهو ما نحن بصدد قراءته في هذه الليلة المباركة. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله: فصل في تعليقه بالولادة. في تعليقه الضمير يعود إلى أي شيء؟ إلى الطلاق. تعليقه بالحيض، تعليقه بالحمل، تعليقه بالولادة، تعليقه بالطلاق. فالضمير هنا المقصود يعود على الطلاق. فصل في تعليقه بالولادة، يعني علق الطلاق على الولادة. نعم. يقع ما علق على ولادة بإلقاء. يقع الطلاق المعلق على الولادة بإلقاء ما تبين فيه بعض خلق إنسان. أما لو ألقت نطفة لو ألقت علقة، لو ألقت قطعة دم لم يتبين فيها شيء فهذا لا يعتد به، بل المعتد به إذا ألقت ما تبين فيه بعض خلق إنسان، والنساء يعرفن ذلك جيدا. نعم. يقع ما علق على ولادة بإلقاء ما تبين فيه بعض خلق الإنسان، لا بإلقاء علقة، لا بإلقاء علقة، لا بإلقاء قطعة دم لم يتبين. فلو ألقت قطعة دم أو ألقت علقة أو شيء لم يتبين فيه بعض خلق الإنسان فلا يعتد به. أما لو تبين فيه الوجه، لو تبين فيه اليد، لو تبين فيه الرجل، وإن لم تكن الصورة كاملة بل تبين بعض الخلق فإن الطلاق يقع. نعم. إذا علق طلقة على الولادة بذكر وطلقتين على الولادة بأنثى، يعني قال إن ولدت ذكر فأنت طالق طلقة، وإن ولدت أنثى فأنت طالق طلقتين. ومر بنا أمس إن كنت حاملا بذكر، إن كنت حاملا بأنثى، إن كان حملك ذكر، إن كان حملك أنثى، وذكرنا التفصيل الذي ذكره أهل العلم في هذه المسألة. أما هذه الليلة فهو يقول إذا علق طلقة على الولادة بذكر وطلقتين على الولادة بأنثى. نعم. بأن قال إن ولدت ذكرا فأنت طالق طلقة، وإن ولدت أنثى فأنت طالق طلقتين، فولدت ذكرا ثم ولدت أنثى حيا، كان المولود أو ميتا طلقت بالأول ما علق به، فيقع في المثال طلقة وفي عكسه هنتان، وبانت بالثاني ولم تطلق به. عندنا مسألة دقيقة ذكرها رحمه الله، يقول إذا علق طلقة على الولادة بذكر وطلقتين على الولادة بأنثى، بأن قال إن ولدت ذكرا فأنت طالق طلقة، وإن ولدت أنثى فأنت طالق طلقتين، فولدت ذكر. هذا الذكر ما يفرق حي ولا ميت، المهم انه ذكر، فولدت ذكر، ثم يعني بعد الولادة بذكر ولدت أنثى، يعني بعد يعني لم تلدهما معا، لأنه سيأتينا إن شاء الله إذا ولدت الذكر والأنثى معا، لكن هنا ثم. وابن مالك رحمه الله يقول الفاء للترتيب باتصال، وثم للترتيب بانفصال، ولدت الذكر وانتهى الذكر مولودا كاملا وبعده ولدت الأنثى. يقول رحمه الله طلقت بالأول ما علق عليه، إن علق بطلقة طلقة، إن كان الأول ذكر، إن علق بأنثى وتطلق ما علق عليه طلقة أو طلقتين، يعني حسب الكلام اللي قال، فيقع في المثال المذكور طلقة، لأنه قال إن كنت إن ولدت ذكرا فأنت طالق طلقة. واضح الآن؟ لا. ثم وفي عكسه حينما قال إن لو قال إن ولدت أنثى فأنت طالق طلقتين، وإن ولدت ذكرا فأنت طالق طلقة، فولدت أنثى تطلق طلقتين. لو ولدت ذكر إن ولدت ذكرا فأنت طالق طلقة، ولدت ذكر تطلق طلقة. قال وبانت بالثاني، وبانت عبارة دقيقة، وبانت بالثاني ثم ولم تطلق به، عبارة دقيقة أيها الأحباب. هذه مفادها إذا قال إن ولدت ذكرا فأنت طالق طلقة، وإن ولدت أنثى فأنت طالق طلقتين، ولدت ذكر ثم ولدت أنثى. يقول طلقت بالأول طلقة، طلقة واحدة أليس كذلك؟ الطلقة الواحدة نسميها رجعية ولا بائن؟ رجعية. من حقه أن يراجعها ما دامت في العدة. ولدت الثاني انتهت العدة، أصبح الطلاق الذي أرسله لها في غير محله، لم يجد محلا لاستقباله، لأن المرأة قد بانت أليس كذلك؟ لأن الحامل عدتها من وضع كل الحمل، كل الحمل. فهو لما قال إن كنت حاملا بذكر فأنت طالق طلقة، طلق ولدت الذكر وطلقت طلقة. لما أتبعها إذا كانت حاملا بأنثى طلقت طلقتين، لما وضعت الأنثى بعد الذكر انتهت العدة. من حق أن يراجع ولا لا؟ ما يراجع، لأن العدة انتهت. فالعدة كما يقول رحمه الله تلزم العدة كل امرأة فارقت زوجا خلا بها مطاوعة مع علمه بها وقدرته على وطئها ولو مع ما يمنعه منهما أو من أحدهما حسا أو شرعا أو وطئها أو مات عنها، حتى في نكاح فاسد فيه خلاف والمعتدات ست، الحامل وعدتها من وضع كل الحمل وهو ما تصير به أمة أم ولد إلى آخر. المهم أن ولدت الأول الطلاق أصبح طلق الطلقة، الطلقة الأولى رجعية، ولدت الثاني انتهت العدة أصبحت في غير محل، ما هناك محل ممكن أن تتجه له الطلقتان، الطلقتان لم تجد سبيلا للوصول إلى المرأة لأن المرأة قد بانت وأصبحت أجنبية، فلا طلاق له عليها. واضح الكلام ولا أعيد؟ واضح؟ أعيد مرة ثانية ولا خلاص؟ واضح. نعم أعيد الكلام. إذا علق طلقة على الولادة بذكر، علق طلقة على الولادة بذكر، نعم، وطلقتين على الولادة بأنثى، بأن نعم. قال إن ولدت ذكرا فأنت طالق طلقة، وإن ولدت أنثى فأنت طالق طلقتين، فولدت ذكرا ثم ولدت أنثى حية، فولدت ذكرا ثم، لأن يأتينا مسألة بعد قليل، ولدتهما معا، ولدت الذكر والأنثى معا، لكن هنا قال ثم، وثم للترتيب بانفصال، والفاء للترتيب باتصال، وثم للترتيب بانفصال. نعم. بأن قال ولدت ذكرا فأنت طالق طلقة، وإن ولدت أنثى فأنت طالق طلقتين. إن ولدت أنثى فأنت طالق طلقتين، فولدت ذكرا ثم ولدت أنثى حيا. كان المولود حيا، كان المولود أي ما أو ميت، ما يفرق عندنا حي ميت، مات في بطن أمه، مات عند الاستهلال، صرخ لم يصرخ، بكى لم يبكي، إلى آخر، ما لنا علاقة. المهم أنها ولدت ما فيه خلق إنسان أو بعض خلق إنسان. نعم. حيا كان المولود أو ميتا طلقت بالأول، طلقت بالأول ما علق عليه. إذا كان الأول قد علق عليه طلقة طلقت طلقة. إذا كان الثاني قد علق عليه طلقتين طلقت طلقتين، فيقول طلقت بالأول ما علق عليه، فإن كان المعلق طلقة وقعت الطلقة، وإن كان المعلق طلقتين وقع طلقتين. نعم. فيقع في المثال طلقة وفي عكسه زنتان. نعم. وفي عكسه عرفنا طريق. نعم. وبانت بالثاني. وبانت بالثاني يعني انتهت العدة، لأن الحامل عدتها من وضع كل الحمل، وقد وضعت كل الحمل، لم يبقى في بطنها شيء. نعم. وبانت بالثاني ولم تطلق به. عندما قال رحمه الله الحامل وعدتها من وضع كل الحمل، وهو ما تصير به أمة أم ولد، مر بنا قبل ليلتين أو ثلاث عندما قلنا لماذا قال، لماذا لم يقل وعدتها من وضع الحمل، وقال وعدتها من وضع كل الحمل. لماذا قلنا هذا قبل ليلتين أو ثلاث؟ لأن العدة لا تنتهي إلا بوضع جميع الحمل، لأن قد تلد الآن واحد وبعد يومين ثلاثة تلد الثاني، فالعدة لا تنتهي بوضع الأول، وإنما تنتهي بوضع آخر ما في بطنها إن كانت حاملا بعدد من الأطفال. نعم. لأن العدة انقضت بوضعه. نعم. فصادفها الطلاق بائنا فلم يقع. لأن العدة انقضت بالوضع بوضع الثاني، فحينما طلقت يعني لما جاءت الطلقتين المعلقة على الثاني أصبحت المرأة غير مؤهلة لاستقبال الطلاق، لأنها أصبحت أجنبية، والطلاق لمن أخذ بالساق وهو قد بانت منه. وش معنى بانت؟ يعني انتهت العدة انتهاء كاملة، وأصبح خاطبا من الخطاب إذا لم تكن الثلاث كاملة. نعم. نعم. لأن العدة انقضت بوضعه. انقضت بوضع من؟ بوضع الأول ولا بوضع الثاني؟ بوضع الثاني. فالأول طلاقا رجعيا، ومدة الطلاق يعني من عندنا الحامل حتى تضع الحمل. الآيسة كم قلنا عدتها؟ الآيسة 3 أشهر. الصغيرة التي لم تحض كم عدتها؟ 3 أشهر. المتوفى عنها إذا لم تكن حامل، أما إذا كانت حامل فعدتها بوضع كل الحامل. وبعدين سيأتينا إن شاء الله في المعتدات لأن عددها 6، عدد عدة كل واحدة من هذه 6. نعم. كقوله أنت طالق مع انقضاء عدتك. نعم. وإن ولدت يعني ما... عبارة أنت طالق إن ولدت ذكر، وأنت طالق طلقتين إن أنثى، الطلاق اللي أرسله لأجل الحمل بالأنثى لم يجد محلا، كقوله أنت طالق إذا انقضت عدتك. المرأة إذا انقضت العدة ممكن للرجل يطلقها؟ لا، ما له عليها سبيل، لا سبيل له عليها. لا، فهو إذا قال أنت طالق في العدة ممكن يرجعها وممكن يطلق، لكن أنت طالق إذا انقضت العدة فلا سبيل له عليها. نعم. أنت طالق مع انقضاء عدتك وإن ولدتهما معا. وإن ولدتهما، يقول إن تقرير من المستشفى قالوا الاثنين كلهم ولدوا في لحظة واحدة، أو وجد عملية مثلا وأخرج الاثنان، أو تمت الولادة للاثنين في وقت واحد، لم نتبين تقدم الذكر على الأنثى، ولا الأنثى على الذكر، ولدتهما معا وإن ولدتهما معا طلقت ثلاثة. لماذا طلقت ثلاثة؟ ولد يقول أحسن، يقول طلقت ثلاثة لأنه علق طلقة على الميلاد بذكر، وطلقة على أن تلد، وطلقتين على أن تلد أنثى، وولدت الذكر والأنثى في لحظة واحدة، فنقول واحدة زائد اثنين المجموع ثلاثة، طلقت ثلاثة. مثل ما مر بنا أمس، إن كنت حام إن كان حملك ذكر وإن كان حملك أنثى، أو المسألة الثانية إن كنت حاملا بذكر وإن كنت حاملا بأنثى، فما يترتب على هذا الكلام إحدى العبارتين يترتب عليها وقوع ثلاث طلقات، وعبارة أخرى لا يقع بها طلاق. نعم، فإن ولدتهما، وإن ولدتهما معا طلق ثلاثا، وإن أشكل كيفية وضعهما بأن لم يعلم أو وضعتهما معا أو متفرقين. إذا أشكل ما ندري هل ولدتهما معا أو ولدت الأنثى أو ولدت الذكر، الأنثى قبل الذكر قبل، ولدتهم معا، فليس عندنا ما نتيقن بإيقاع الطلاق إلا الواحدة. نعم، فطلقت أي وقع طلقة واحدة لأنها المتيقنة وما زاد عليها مشكوك فيه، لأن الطلقة الواحدة متيقنة وأما الثانية مشكوك فيها، لا ندري هل تقع أو لا تقع. نعم، فصل في تعليقه بالطلاق. في تعليق الطلاق على الطلاق، مر بنا علقه بالحيض، علقه بالحمل، علقه بالولادة، والآن علقه بالطلاق. نعم، إذا علقه على الطلاق بأن قال على الطلاق بأن قال إن طلقتك فأنت طالق، ثم علقه على القيام بأن قال إن قمت فأنت طالق، قال إن طلقتك فأنت طالق، ثم بعد ذلك قال إن قمت فأنت طالق. نعم، إن قمت فأنت طالق، أو علقه على القيام، علقه على القيام أولا. نعم، ثم علقه على الطلاق. نعم، ثم علقه على وقوع الطلاق بأن قال إن قمت فأنت طالق، ثم قال إن وقع عليك طلاقي فأنت طالق، فقامت طلقت طلقتين فيهما، طلقت طلقتين فيما تقدم، طلقة حينما قال إن طلقتك فأنت طالق، وطلقة في قوله إن قمت فأنت طالق، فهو قال لها إن قمت فأنت طالق، قامت طلقت، ورتب عليه إن طلقتك فأنت طالق، وقد طلقها. نعم، أي في المسألتين واحدة بقيامها وأخرى بتطليقها، واحدة لكونها قامت وأخرى بتطليقها الحاصل بالقيام. نعم، بالقيام في المسألة الأولى، لأن طلاقها بوجود الصفة تطليق لها. نعم، وفي الثانية طلقة بالقيام. بالقيام إن قمت فأنت طالق، وطلقة بوقوع الطلاق عليها إن طلقتك فأنت طالق. نعم، وطلقة بوقوع الطلاق عليها بالقيام، وإن كانت غير مدخول بها فواحدة فقط، وإن كانت غير مدخول بها فيتحتاج إلى واحدة، لأنها الطلقة الثانية لم تجد محلة، لأن غير المدخول بها لا عدة عليها، فطلقها طلقة واحدة تبين بها. نعم، وإن كانت غير مدخول بها فواحدة فقط. إذا كانت مدخول بها فيقع طلقتين، طلقة القيام وطلقة بتعليقه إن طلقتك فأنت طالق. وأما إذا كانت غير مدخول بها فلا تحتاج إلا إلى طلقة واحدة. أما الطلقة الثانية أو الطلقة الثالثة إذا جاءت لم تجد محلا يستقبلها. نعم. وإن علقه أي الطلاق على قيامها بأن قال إن قمت فأنت طالق، ثم علق الطلاق على طلاقه لها فقامت فواحدة. نعم. في قيامها ولم تطلق بتطليق الطلاق لأنه لم يطلقها. نعم. ولم تطلق بتعليق الطلاق لأنه لم يطلقها. وإن قال لزوجته كلما طلقتك فأنت طالق. نعم. كلما طلقتك فأنت طالق، أو قال كلما وقع عليك طلاقي فأنت طالق، فوجد أي الطلاق في الأولى أو وقوعه في الثانية طلقة في الأولى. طلقت في الأولى وهي كلما. نعم. طلقت في الأولى وهي قوله كلما طلقتك فأنت طالق طلقتين، طلقت بالمنجز، طلقة بالمنجز، وطلقة بالمعلق. نعم. وطلقة بالمعلق عليه، وطلقة في الثانية، وطلقت في الثانية يعني في العبارة الثانية، وطلقت في الثانية وهي قوله كلما وقع عليك طلاقي فأنت طالق ثلاثا. نعم. إن وقعت الأولى لأنه يتكرر كلما فيتطلق ثلاثا. نعم. إن وقعت الأولى والثانية رجعيتين. نعم. لأن الثانية طلقة واقعة عليها فتقع بها الطلقة الثالثة. نعم. فتقع بها الثالثة. وإن قال إن وقع عليك طلاقي فأنت طالق قبله ثلاثا، ثم قال أنت طالق فثلاث. طلقة بالمنجز وتتمتها من المعلق. نعم. ويلغو قبل قوله ويلغو ما تكلم به قبل ذلك. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.